قال حدثنا معاذ بن هشام. متى عهدنا محمد بن رسول الله؟ الاسناد المجلس. قال حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام بن ابي عبد الله الدسوان البصري. قال حدثني ابي هشام بن ابي عبد الله الدسوان. ما اسمه ابي عبد الله؟ قال محسن. سيدنا محسن ابو عبد الله. ما اسمه؟ ده أبو عبد الله نفس السكوير. سنبر يمر معنا كثير. سنبر عربنا. طيب. قال حدثني أبي عن قتادة ولد عام السدوسي أبو الخطاب. ولد أكمة. عربنا ولد أكمة. ما معنى أكمة يا عبد الوهاب؟ الذي خرج بطنه مئة. فكلنا ايضا الاكمة نمر ابيض. ما في حضرة يعني. ما في نمر ابيض. طب كله ابيض. صلى الله عليه وسلم. فكلنا ايضا الاكمة لا يرى من الاكمة. الاعمى يرى من الاكمة. الاكمة ما شافش حاجة من اصل. بداية. وذلك عيسى عليه السلام يبري الاكمة. ابلغ من ابراء الاعمى. قال عن قتادة عن من عندكم؟ سعيد بن ابي الحسن. سعيد هذا هو اخو الحسن عرفنا اخوه. سعيد بن ابي الحسن اخو من؟ الحسن البصري. الحسن البصري هو الحسن بن ابي الحسن معناه. طيب قال طب هيكون الحديث ده مسند ولا مرسل؟ موصول ولا مرسل؟ مرسل لان سعيد من التبايع الثقة هو أخو الحسن البصري. عرفنا يا إخوان؟ قال كان طبيعة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. طب هذا مرسل لكن يشهد له الأحاديث الأخرى. فليس من قسم الضعيف لأنه تقوى واعتضى. قال حتى لنا أبو جعفر. كم حديث القراءة؟ الشيخ أحمد بيرون. الثالث؟ ما شاء الله. قال حدثنا ابو جعفر محمد بن صدران البصري. هذا صدر ابو جعفر المؤذن البصري. قال حدثنا طالب بن حجير وهو العقلي البصري صدر عن هود. وهود هذا في مشاكل مجهول على الراجل. هو ابن عبد الله ابن ايه؟ عندكم ابن ايه؟ صواب بن سعد. عن جدته هو صحابي معنا. قال هو جده لأمه واسمه ناس يد ابن مالك العصري ابن عبد القيس صحابي جدي. طيب دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه سيف. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وغير محيط المشترك بكرة عن إخوة والكتاب والحق وناس هيمد الجماعة وناس هيعفو عنه وأمور صعبة. الشر الفتح ليس بالهيئة ليس بالسهل. نعم. فدخل مكة وغير محرم عليه الصلاة والسلام. ففيه جواز مجاوزة الميقات بلا إحباط بالحاجة. قال دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح في العام كم؟ أدنى العام الثاني هجر. عام الثاني قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه وعلى سيفه ماذا؟ ها؟ ذهب وفضة. أو السبب في فضائل الحديث هود بن عبد الله بن سعد. قال طالب فسألت عن الفضة وقال كانت طبيعة السيف فضة. طالب سأل من؟ سأل هود. سأل هود يعني أيضا تشعرون بشيء من الاضطراب لأن هود نفسه هو الذي نقل عن جده أن الطبيعة فيها إيه؟ سيد فيها فضة وفيها لا. وذكر الذهب منكر. وأيضا الطريق إلى طالب فيها هذا الرجل المجهول

المصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زاد وصرح. أم طلحه وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعداني والخلد. من حفظ البيتين من الحاضرين اكتب البيتين أيها الأخوة الكرام. المصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زاد وصرح. المصطفى خير صحب. هل المصطفى من أسماء الله يا عبد الوهاب؟ من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إنما وصف. طاهر من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ وصف؟ لا، لا وصف ولا اسم، إنما هو محرف طاهر. طاهر زي ألف لام ميم، هذا الحروف المقطع بأوائل الصلاة. مع عرفت؟ إيش معناها بقى؟ ما أنزلنا عليك القرآن التسخير فإذا هو خطاب النبي فهو اسم النبي عليه الصلاة والسلام. يا سي ايضا حرفان مش هي من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ها نعم اسف المصطفى ايه طيب صاحب النص انه في جنه الخلد نص زاد وصار هم طلقه وابن عوف والزبير مع أبي إيه؟ عبيدة والسعدان والإيه؟ والخلفاء. عرفنا؟ طيب، الآن هم طلحة وابن عوف عبد الرحمن بن عوف. ها؟ والزبير معروف، مع أبي عبيدة معروف. أبو السعدان معروف بقى. ها؟ سعد بن غطاس وسعيد بن زيد بن عمرو بن عوف. والخلفاء هم أربعة. عرفنا؟ صاروا كم؟ صاروا عشر. المبشرون بالجنة كثيرا. ليسوا محصورين في عصر. ليسوا محصورين في عصر. ولكن هؤلاء ذكروا في حديث واحد من قبل. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. من ابن أبي عمر؟ عند أخينا ولا؟ محمد بن ابراهيم محمد بن ابراهيم ابن ابي عمر نبيل اسمه بيه ابن ابي عمر ده ابو عمر ده جده محمد بن ابراهيم ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيين ابو محمد بن ميمون هلك عن يزيد بن قصيفه يزيد بن عبد الله بن صفيان ينسب الى جند قصيفه عن إخوان وهو دكتور عن السائب في يزيد وهو صحابي صغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد لرعاه قد ظهر بينهما. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله عليه الصلاة والسلام. المغفر هو زرب يعني من سجن الحديث حلقات الحديث يلبس الرأس بتغطية الرأس ووقايته من الضربات إذا دخل المقاتل المعركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه ماذا؟ عليه مغفر على رأسه مغفر أيضا هذا من باب الأخذ بالأسباب الأخذ ماذا؟ الأسباب وإلا ممكن أن يدخل المعركة والله سبحانه وتعالى هو الذي يحميه ويحرسه الله يعصمك من الناس لكن المبالغة في التوقي والأخذ بالأسباب لأن الناس بالأسباب على طرفين وسط قسم جعل الأسباب هي الفاعلة المؤثرة قسم جعل الأسباب هي الفاعلة المؤثرة من دون الله أو مع الله وقسم آخر لم يعترف الأسباب تماما نفوه وقالوا يعني علم بحال يوم عسوة ما في داعي ما في داعي من حد الأسباب ما؟ طب ما في داعي تأخذ الأسباب إذا لا تأخذ لماذا تأخذ؟ لماذا تتزوج؟ لا صح أن رجلا يريد ولدا وإن